السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين على آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله ومدده وتوفيقه مع تفسير سورة الشعراء. وصلنا إلى قصة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام. قال ربنا جل ذكره: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجل، إن أجري إلا على رب العالمين. وهذا كما قاله نبي الله نوح، وقاله كذلك نبي الله هود، وكذلك يقوله نبي الله لوط، وكذلك نبي الله شعيب. كلهم يقولون هذه الكلمات المباركات في الدعوة إلى الله تعالى، يدعون قومهم بلطف ولين. وبدأها الله تعالى، بدأ جميع القصص كذبت، ويذكر القصة المرسلين: كذبت عاد المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت كذلك ثمود، وكذلك لوط، وكذلك قوم شعيب. وكما ذكرنا قبل ذلك بأن الله عز وجل يخبر أن من كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل. كذبت ثمود، وأنس كذبت على اعتبار القبيلة أو الطائفة. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح. كذبت ثمود رسل الله عز وجل إذ دعاهم نبيهم صالح وأخوهم إلى الله سبحانه، فقال لهم: ألا تتقون عقاب الله على معصيتكم إياه وخلافكم أمره، بطاعتكم أمر المفسدين في أرض الله؟ وهذا إخبار من الله عن عبده ورسوله صالح عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى بعثه إلى قوم ثمود، وكانوا عربا يسكنون مدينة الحجر التي بين وادي القرى وبلاد الشام، ومساكنهم معروفة مشهورة. والأحاديث المروية في رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة، حين مر بهم، حين أراد غزو الشام مر بديار ثمود، فوصل إلى تبوك، ثم عاد إلى المدينة ليتأهب لذلك، وقد كانوا بعد عاد وقبل الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فدعاهم نبيهم صالح إلى الله أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن يطيعوه فيما بلغهم من رسالة، فأبوا عليه وكذبوه وخالفوه. فأخبر الله تعالى أنه لا عنه أخبر الله تعالى عنه أنه لا يبتغي بدعوتهم أجرا، وإنما يطلب ثواب الله سبحانه جل ذكره. وقبل ذلك أخبرهم: إني لكم رسول أمين، يعني يرغبهم في قبول كلماته وقبول دعوته. أمين، لا أقول على الله إلا الحق، و أمين على رسالة الله التي أرسلها إلي، أرسلها معي إليكم، فاتقوا الله. كررها، كرر الوصية بالتقوى، فاتقوا الله وأطيعون. لذلك يدلك كما ذكرنا قبل ذلك أن رسل الله عز وجل هم أعظم الناس شفقة على العباد، يذكرهم بأجل شيء ويكرر هذه التذكرة، ألا وهي الوصية بالتقوى. واطيعوني في تحذيري إياكم وأمري وأمر ربكم باتباع طاعته، يعني أطيعوني واحذروا مخالفتي، فإني رسول من عند الله وما سألكم عليه من أجر، أي نفع عنهم المانع من أن يطيعوه، لأنهم لعلهم يتوهمون أنه يدعوهم يريد بذلك مالهم أن يحصل على دنياهم. فلذلك قال: وما سألكم على نصح إياكم وإنذاركم من جزاء ولا ثواب، إن أجري إلا على رب العالمين. يقول: إن جزائي وثوابي إلا على رب العالمين، رب جميع ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، سبحانه وبحمده. ثم قال الله تعالى: تتركون فيما هاهنا آمنين، يعني آمنين من الموت والعذاب. وقال ابن عباس: كانوا معمرين لا يبقى البنيان مع أعمارهم، سبحان الله العظيم، يعني يبنى البنيان ويتهدم البنيان ولازالوا أحياء. هذا دل والله أعلم على أنهم عاشوا أعمارا طويلة مديدة. ودل على قوله واستعمركم فيها، فكانوا معمرين. فقرأهم صالح ووبخهم وقال أتظنون أنكم باقون في الدنيا بلا موت في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم؟ قال الزمخشري: فإن قلت لما قال ونخل بعد قوله في جنات، والجنة تتناول النخل أول شيء كما يتناول النعم الإبل كذلك من بين الأزواج، حتى إنهم ليذكرون الجنة ولا يقصدون إلا النخل كما يذكرون النعم ولا يريدون إلا الإبل. قال زهير: كأن عيني في غربي مقلة من النواضح تسقي جنة سحقا. جنة سحقا المراد بها النخل السحوق أي البعيدة الطول. قال الزمخشري: فيه وجهان، أحدهما أنه يخص النخل بإفراده بعد دخوله في جملة سائر الشجر تنبيها على انفراده عنها بفضله عنها، والثاني أن يريد بالجنات غيرها من الشجر لأن اللفظ يصلح لذلك. يريد بالجنات غيرها من الشجر لأن اللفظ يصلح لذلك، ثم يعطف عليها النخل، والطلعة هي التي تطلع من النخل من النخلة كنصل السيف في جوفه شماريخ القنو، والقنو اسم للخارج من الجذع كما هو بعرجونه وشماريخه. أتتركون فيما هاهنا آمنين؟ كانوا قد أعرضوا عن عبادة الله وأنكروا البعث، وغرهم أئمة الكفر الذين فيهم ويحيون في وسطهم، فجاءهم نبي الله صالح رسولا من عند الله يذكرهم بنعمة الله عليهم بما مكن الله لهم من خيرات وما سخر لهم من أعمال عظيمة، ونزل حالهم منزلة من يظن الخلود ودوام النعمة، فخاطبهم بالاستفهام الإنكاري التوبيخي، وفي المعنى إنكار على ظنهم ذلك، وسلط الإنكار على فعل الترك لأن تركهم على تلك النعم لا يكون، فكان إنكار حصوله مستلزما إنكار اعتقاده. وهذا الكلام تعليل للإنكار الذي في قول ألا تتقون، لأن الإنكار عليهم دوام حالهم يقتضي أنهم مفارقون هذه الحياة وصائرون إلى الله، وفي حث على العمل الصالح لاستبقاء تلك النعم بأن يشكروا الله عليها. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الله لم يشكر الناس، وقال من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وقال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أتتركون فيما هاهنا؟ هاهنا إشارة إلى بلادهم، أي في جميع ما تشاهدون، وهذا إيجاز بديع. آمنين يعني يدلك على نعمة الأمن العظيمة السابغة عليهم، أنهم كانوا في نعمة عظيمة، وخصها الله تعالى بالذكر لأن الذي ليس بآمن ليس عنده هذه النعمة لا يتذوق طعم النعم الأخرى. الخائف لا يهنأ لا بطعام ولا بشراب ولا بزوجة ولا ببيت ولا بشيء. نسأل الله العافية والسلامة يا رب، آمن جميع المسلمين في كل مكان. آمنين وفي جنات، أي اجتمع لهم الأمن ورفاهية العيش. والجنات الحوائط التي تشجر بالنخيل والأعناب، والطلع وعاء النخل، وعاء يطلع من النخل فيه ثمر النخلة في أول أطواره، يخرج كنصل السيف في باطنه شماريخ القنو، ويسمى هذا الطلع الكم بكسر الكاف، وبعد خروجه بأيام ينفلق ذلك الوعاء عن الشماريخ وهي الأغصان التي فيها الثمر كحب صغير، ثم يغلظ ويصير بسرا ثم تمرا. أتتركون فيما هاهنا آمنين؟ في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم. في جنات أي حدائق وستين، وعيون عيون ماء، وزروع ونخل طلعها عظيم، زروع كثيرة تبهج النظرين، ونخل عظيم طوال، طلعها عظيم جميل هضيم، ومعنى الهضيم أصل الهضم شطخ الشيء حتى يلين، واستعير هنا للدقيق الضامر، كما يقال امرأة هضيم الكشح، وتلك علامة على أنه يخرج تمرا جيدا. والنخل الذي يثمر ثمرا جيدا يقال له النخل الإناث، وضده فحاحيل، ويجمع فحال بضم الفاء وتجديد الحاء المهملة، أي ذكر، وطلعه غليظ وتمره كذلك. وأيضا خص النخل بالذكر مع أنه مما تشمله الجنات، لقصد بيان جودته بأن طلعه هضيم. وقال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: اختلف أهل التأويل في معنى هضيم، فقال بعضهم معناه اليانع النضيج، وقال آخرون بل هو المتهشم المتفتت، وقال آخرون هو الرطب اللين، وقال آخرون هو الراكب بعضه بعضا. ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك أن يقال الهضيم هو المتكسر من لينه ورطوبته، وذلك من قولهم هضم فلان حقه إذا انتقصه وتحيفه. فكذلك الهضم في الطلع إنما هو التنقص منه من رطوبة ولينه، إما بمس الأيدي، وإما بركوب بعض بعضا، وإما بركوب بعض بعضا. وأصل مفعول صرف إلى فعيل. وهذا يدلك على أن نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام ذكرهم ووعظهم وحذرهم نقم الله أن تحل بهم، وذكرهم بأنهم الله عليهم فيما رزقهم من أرزاق الدارة، وجعلهم في أمن من المحذورات، وأنبت لهم من الجنات، وأنبع لهم من العيون الجريات، وأخرج لهم من الزروع والثمرات. ولهذا قال: ونخل طلعها هضيم. قال العوفي عن ابن عباس: أينع وبلغ فهو هضيم. وقوله: تنحتون من الجبال بيوتا فارهين، قال ابن عباس وغير واحد من أهل العلم يعني حاذقين، حاذقين في النحت. وفي رواية عنه شرهين أشرين، شرهين أشرين، وهو اختيار مجاهد وجماعة، ولا منافاة بينهما، فإنهم كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبال أشرا وبطرا، نسأل الله العافية والسلامة، أشرا وبطرا وعبثا من غير حاجة إلى سكناها. وكذلك كانوا حاذقين متقنين لنحتها ونقشها، كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى منازلهم. ولهذا قال: فاتقوا الله وأطيعون، أي أقبلوا على عمل ما يعود نفعه عليكم في الدنيا والآخرة من عبادة ربكم الذي خلقكم ورزقكم لتوحدوه وتعبدوه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قول الله تبارك وتعالى: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون، يدلك على أن كل أسباب الدنيا التي بأيدي الناس لا تبقى لهم، وينبغي للعبد أن لا يركن إلى متاع الحياة الدنيا وينسى الآخرة. مهما أوتي من متاع، ومهما أوتي من نعيم، ومهما بسط الله له في الأرزاق من الأموال أو غيرها، فإنه يستخدم ذلك الواجب عليه أن يستخدمه في طاعة الله سبحانه، ولا يركن إلى هذه الأسباب فيظن أنه مخلد في الحياة الدنيا. فربنا جل ذكره يقول بعد ذلك، بعد أن ذكرهم نبيهم عليه الصلاة والسلام بالله سبحانه، قال: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. النحت هو النجر والبري، نحت ينحته، نحتا أي براه، والنحات البراية. وقول الله تعالى فارهين، قرأ ابن كثير وابو عمرو ونافع فارهين بغير ألف، وقرأ جمهور القراء فارهين بالألف، وهما بمعنى واحد في قول أبي عبيدة وغيره: مثل عظاما نخرة وعظاما ناخرة. وفرق بينهما قوم فقالوا فارهين أي حاذقين بنحتها، قال أبو عبيدة، وروى عن ابن عباس وأبي صالح وغيرهما، وقال عبد الله بن شداد فارهين متجبرين. وروي عن ابن عباس أيضا أن معنى فارهين بغير ألف أشرين بطرين. وقال مجاهد شرهين. ويعني هذا يدلك على مجمل ما ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. وقال الحسن قال الحسن أين أي آمنين، وقيل متخيرين، ومنه قول الشاعر إلى فره يماجد كل أمر قصدت له لأختبر الطباع. فربنا عز وجل يذكرهم بهذه النعم العظيمة التي أنعم بها عليهم، ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام يذكرهم بالتذكير الحسن. ولنا في أنبياء الله أسوة حسنة نقتفي آثارهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. ما أنت من المسحرين، قالوا إنما أنت من المسحرين أي هو من السحر في قول مجاهد وقتادة على ما قاله المهدوي، وأي أصبت بالسحر فبطل عقلك، أعوذ بالله. ينسبون أعقل خلق الله في زمانهم نبي الله صالح وهو النبي الكريم ينسبونه إلى الجنون، ويقولون أتقول بأن هناك رب واحد يعبد في هذا الكون وتدعون إلى عبادة الله وحده؟ إنما أنت من المسحرين، أنت أصبت في عقلك بالجنون، وأنت أصبت في عقلك بالسحر فبطل عقلك، لأنك بشر مثلنا فلم تدعي الرسالة دوننا. وقيل من المعللين بالطعام والشراب، قال ابن عباس والكلب وقتادة ومجاهد، وهو على هذا القول من السحر وهو الرئة، كما قال يوم بدر انتفخ والله سحره، يعني انتفخت رئته، أي بشر لك سحر، أي رئة تأكل وتشرب مثلنا، كما قال لبيد فإن تسألين فيما نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر. وقال امرؤ القيس ونسحر بالطعام وبالشراب. سبحان الله. قالوا إنما أنت من المسحرين. وأما الإمام الجليل الطبري رحمة الله عليه فرجح أن المسحرين أي قال إنما معناه من المخلوقين الذين يعللون بالطعام والشراب مثلنا، قال ذلك هو القول الراجح عنده في هذه المسألة أو في هذه اللفظة، قال إنما أنت من المسحرين، ذكر المعنيين، قال بعضهم معناه إنما أنت من المسحورين، وقال آخرون معناه من المخلوقين، وقال والصواب في ذلك عندي القول الذي ذكرته عن ابن عباس أن معناه إنما أنت من المخلوقين الذين يعللون بالطعام والشراب مثلنا، ولست ربا ولا ملكا فنطيعك، ونعلم أنك صادق فيما تقول، والمسحر المفعل من السحرة، وهو الذي له سحرة أي رئة. وقال رحمه الله تعالى ما أنت من المسحر، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قالوا ما أنت يا صالح إلا بشر مثلنا من بني آدم، تأكل ما نأكل وتشرب ما نشرب، ولست برب ولا ملك، فعلى من نتبعك؟ فإن كنت صادقا في قيلك وأن الله أرسلك إلينا فأتي بآية تدل بهذه الآية على أنك محق فيما تقول، إن كنت ممن صدقنا في دعواه أن الله أرسله. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وأيضا في قولهم إنما أنت من المسحرين تكذيب عظيم منهم له لنبيهم عليه الصلاة والسلام، ويكذبون ويقولون بأنه بشر، وذلك في زعمهم ينافي أن يكون رسولا من الله، لأن الرسول في زعمهم لا يكون إلا مخلوقا خارقا للعادة، كأن يكون ملكا أو جنيا. سبحان الله العظيم، نسأل الله العافية، هذا من السفة والضلال. وقال لهم نبيهم هذه ناقة الله لكم آية، قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، هذه ناقة لها شرب. فهم قالوا يا صالح إن كنت صادقا فادع الله يخرج لنا من هذا الجبل ناقة حمراء عشراء، فصدع ونحن ننظر وتلد هذا الماء وتشرب وتغدو علينا بمثله لبنا. فدعا الله عز وجل ففعل ذلك جل ذكره وجعل لها شرب أي حظ من الماء، ولهم شرب يوم ولا شرب يوم. فكانت إذا كان يوم شربها شربت ماءهم كله أول النهار وتسقيهم من لبن آخر النهار، وإذا كان يوم شربهم كان لأنفسهم ومواشيهم وأرضهم، ليس لها في يوم ورودها أن يشربوا من شربها شيئا ولا لها أن تشرب في يومهم من مائها شيئا. قال الفراء الشرب الحظ من الماء، ولذلك ربنا تعالى في هذه الآيات لما قال هذه ناقة الله ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يعني أخبرهم نبيهم عليه الصلاة والسلام أن نبيهم أن الله تعالى أجابهم وأعطاهم هذه الآية ألا وهي الناقة، بعد أن اقترحوا عليه أن يأتيهم بآية عظيمة ليعلموا صدقه بما جاءهم به من عند ربه، فطلبوا منه وقد اجتمع ملأهم أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة، وأشاروا إليه إلى صخرة عندهم ناقة عشراء من صفتها كذا وكذا. فعند ذلك أخذ نبي الله صلى عليهم العهود والمواثيق لئن أجابهم إلى ما سألوا ليؤمنن به وليتبعنه، فأنعموا بذلك. فقام نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام ثم دعا الله تبارك وتعالى أن يجيبه إلى سؤالهم وأن يجيبهم إلى سؤالهم، فانفطرت تلك الصخرة التي أشاروا إليها عن ناقة عشراء على الصفة التي وصفوها، فآمن بعضهم وكفر أكثرهم. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يعني تلد ماءكم يوما ويوما تلدون أنتم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. أي أن نبي الله صالح حذر من نقمة الله إن أصابوها بسوء، فمكثت الناقة بين أظهرهم حينا من الدهر تلد الماء وتأكل الورق والمرعى وينتفعون بلبنها يحتلبون منها ما يكفيهم شربا وريا، فلما طال عليهم الأمد وحضر شقاؤهم تمالؤوا على قتلها، نسأل الله العافية والسلامة، وعقروها. قال الله تعالى فعقروها فأصبحوا نادمين، فأخذهم العذاب. وأن أرضهم زلزلت زلزالا شديدا وجاءتهم صيحة عظيمة اقتلعت القلوب عن محلها، وأتاهم من الأمر ما لم يكونوا يحتسبون، فأصبحوا في ديارهم جاثمين، نسأل الله العافية والسلامة، فأصبحوا في ديارهم نادمين جاثمين، أي جلوس على الركب، أخذتهم الصيحة فدمرتهم وأهلكتهم وقتلهم الله جميعا في صبيحة واحدة، نسأل الله العافية والسلامة. فأصبحوا في ديارهم جاثمين فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، نسأل الله العافية والسلامة. ونبي كان قد حذرهم ولكنهم أبدا ما انتفعوا ولا استجابوا، فإذا بالله سبحانه ينزل عليهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين وأهلكهم الله سبحانه جل ذكره. ولا بعد أن قال لهم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، فأهلكهم رب العزة سبحانه جل ذكره ودمرهم. قال في ختام كل قصة من هذه القصص: وإن ربك لهو العزيز الرحيم، أي إن ربك يا محمد عزيز في انتقامه وفي شدة بأسه من القوم الكافرين الذين كفروا به وخالفوا رسله، وهو رحيم بعباده وأوليائه أهل الإيمان، ينجيهم بقدرته وعظمته. فهكذا أيها الحبيب آيات بينات. ثم يقول الله تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، كمثل ما الآيات السابقة في قصص نوح وعاد وثمود. والقول وكذلك هنا القول في قوله إذ قال لهم أخوهم لوط، جعل لوطا أخا لهم ولم يكن من نسبهم، وإنما كان نزيلا فيهم، إذ كان قوم لوط من أهل فلسطين من الكنعانيين، وكان لوط عبرانيا هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام، ولكنه لما استوطن بلادهم وعاشر فيهم وعاش فيهم وحالفهم وظاهرهم جعل أخا لهم، كقول سحيم ابن عبد بني الحسحاس، كقول سحيم عبد بني الحسحاس: أخوكم ومولى خيركم وحليفكم ومن قد ثوى فيكم وعاشركم دهرا. يعني نفسه يخاطب مواليه من الحسحاس، ورب العزة قال في الآية الأخرى: وإخوان لوط، وهذا من إطلاق الأخوة على الملازمة لأنه صار ملازما لهم، والأخوة تطلق أيضا على الملازمة، ملازمة الشيء وممارسته، كقول القائل: أخو الحرب لباسا إليها جلالها، إذا عدموا زادا فإنك عاقر. نعم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، بأسلوب رائع جميل: إني لكم رسول أمين، أيضا يخبر أنه أمين على رسالة الله، والأمين لا يتقول على الله عز وجل ما لم يقله. فاتقوا الله ما وأطيعون، اتقوا الله اجتنبوا معاصيه وأطيعوا أمره وأطيعوني، فأنا رسول من قبل الله سبحانه إليكم، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، أجري على الله لا أطلب منكم مالا. وهكذا أنبياء الله لم يسألوا الناس أموالهم، وقال: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. رب العزة سبحانه يذكرهم بأن يذكر بأن نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام، وهو كما ذكرنا ابن أخي إبراهيم، والله تعالى كان قد بعثه إلى هذه الأمة العظيمة في حياة إبراهيم، وكانوا يسكنون سدوم وأعمالها التي أهلكهم الله بها وجعل مكانها بحيرة منتنة خبيثة، وهي مشهورة ببلاد الغور متاخمة لجبال البيت المقدس بينها وبين بلاد الكرك والشوبك، فدعاهم إلى الله تعالى أن يعبدوه وحده لا شريك له، وقد ابتدعوا بدعة والعياذ بالله معصية عظيمة ابتدعوها في العالم ما لم يسبقهم أحد من الخلائق إلى فعلها، وهي إتيان الذكران دون الإناث. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، أتأتون الذكران مخالفين جميع العالمين من الأنواع فيها ذكور وإناث، فإنها لا يوجد فيها ما يأتي الذكور. سبحان الله، جميع العالمين من الأنواع حتى البهائم الذكر لا يأتي الذكر. سبحان الله العظيم، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من انتكاس الفطر. فهذا تنبيه على أن هذا الفعل الفظيع مخالف للفطرة، لا يقع من الحيوانات العجم، فهو عمل ابتدعوه ما فعله غيرهم. ونحو قوله تعالى: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، والمراد بالأزواج هنا الإناث من نوع، وإطلاق اسم الأزواج عليهن مجاز بعلاقة الأول، ففي هذا المجاز تعريض بأنه يرجو أن يرعوه، ما خلق لكم ربكم، يعني هذه الفطرة، الله تعالى خلق الناس على الفطرة، الرجال يتزوجون النساء، والبهائم الفطرة كذلك، الذكر يأتي الأنثى. وأما إتيان الذكرى من العالمين فهذا لا شك أنه من تغيير الشيطان وإفساد لسنة الخلق. قال الله تعالى: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. بل للإضراب الانتقالي من مقام الموعظة والاستدلال إلى مقام الذم والتغليظ للإنكار بعد لينه، لأن شرف الرسالة يقتضي الإعلان بتغيير المنكر والأخذ بأصلح المراتب، مراتب الإعلان، فإن استطاع فبلسانه غلظ الإنكار لا ينزل منه إلى لينه. وأن يبتدئ باللين فإن لم ينفع انتقل منه إلى ما هو أشد. ولذلك انتقل لوط من قوله تأتون الذكران إلى قول بل أنتم قوم عادون. وفي الإتيان بالجملة الإسمية في قوله أنتم عادون قوم عادون دون أن يقول بل كنتم عادين مبالغة في تحقيق نسبة العدوان إليهم، يعني يدلك على أنهم أهل عدوان، وأنهم يعني العدوان جعل فيهم جبلة والعياذ بالله. وقوم عادون دون اقتصار على عادون فقط، تنبيه على أن العدوان سجية فيهم حتى كأنه من مقومات قوميتهم، نسأل الله العافية. والعادي هو الذي يتجاوز حد الحق إلى الباطل، يقال عدى عليه أي ظلمة. وعدوانهم خروجهم عن الحد الموضوع بالفطرة السليمة إلى ما هو مناف لها، محفوه بمفاسد التغيير للطبع، نسأل الله العافية والسلامة. ودائما أهل الكفر طريقتهم واحدة، قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لا تكونن من المخرجين، فهذا تهديد منهم بالإخراج من مدينتهم، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن من أهل المدينة بل كان مهاجرا بينهم وله صهر فيهم. وقولهم من المخرجين أبلغ في الأذية من لنخرجنك، ولا تكونن من المرجومين أيضا، هذه عظيمة جدا، يعني أرجمك كما ترجم، عفوا، قول الله تبارك وتعالى لتكونن من المخرجين، قال إني لعملكم من القالين. أهل الكفر يهددون أنبياء الله بالإخراج، كما قال الله تعالى في سورة إبراهيم: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وها هنا في قوم لوط: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. وقول جل ذكره أيضا في سورة النمل وغيرها: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون. وكذلك في حق شعيب قال له قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. لا إله إلا الله. وقال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجي هم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عوري. سبحان الله العظيم. قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، يعني لئن لم تنتهي عن نهينا عن إتيان الذكران لتكونن من المخرجين من بين أظهرنا وبلدنا. قال: إني لعملكم من القالين، أي من المبغضين المنكرين له. وقال: رب نجني وأهلي مما يعملون، يعني سأل ربه سبحانه جل جلاله. واستغاث لوط بربه حين توعده قومه بالإخراج من بلدهم إن لم ينتهي عن نهيهم عن ركوب الفاحشة، فقال: رب نجني وأهلي. ليس المراد نجني وأهلي مما يعملون الفاحشة، يعمل الفاحشة، لا، إنما المراد كما ذكر ذلك جل أهل التفسير: رب نجني وأهلي من عقوبتك إياهم على ما يعملون من إتيان الذكران. فنجيناه وأهله، فنجيناه من عقوبتنا التي عاقبنا بها قوم لوط وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، يعني في الباقين لطول مرور السنين عليها فصارت هرمة، فإنها أهلكت من بين أهل لوط. وذلك لأنها كانت تدل قومها على الأضياف، وقد قيل إنما قيل من الغابرين لأنها لم تهلك مع قومها في قريتهم، وإنما أصاب الحجر بعدما خرجت عن قريتهم مع لوط وابنتيه. والقول الأول أصح، هذا القول الثاني ليس بصحيح، والقول الأول عليه يعني جل أهل التفسير. الله سبحانه جل ذكره يقول: فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. وهذا يدلك على أن الله تعالى سنته جارية بنجاة المؤمنين وهلاك أعداء الله الظالمين. وقول الله تعالى: إلا عجوزا في الغابرين، العجوز هي المرأة المسنة، والمراد بها هي زوج لوط عليه الصلاة والسلام. والغابر المتصف بالغمور، وهو البقاء بعد ذهاب الأصحاب، أي باقي في العذاب بعد نجاة زوجها وأهله. وهي مستثناة من قوله وأهلها أجمعين، وذلك أنها لاحقها العذاب من دون أهلها، فكان صفة لها. ثم دمرنا الآخرين، والتدمير الإصابة بالدمار وهو الهلاك، وذلك أنهم استؤصلوا بالخسف وإمطار الحجارة عليهم. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة، ونعوذ بالله من الخذلان. ثم دمرنا الآخرين، أي أن الله سبحانه جل ذكره دمر قوم لوط. نسأل الله سبحانه يدمر أعداء الإسلام أجمعين، وينصر دينه وعباده. وأمطرنا عليهم مطرا، أي أرسل الله عليهم حجارة من سجيل من السماء. قال الله تعالى: فساء مطر المنذرين. يقول: فبئس ذلك المطر، مطر القوم الذين أنذرهم نبيهم فكذبوه. إن في ذلك لآية، أي في إهلاك قوم لوط، هذا الهلاك الذي وصفه الله آية عظيمة وعبرة وموعظة لقومك يا محمد، يتعظون بها في تكذيبهم إياك وردهم عليك ما جئتهم به من عند الله سبحانه. وما كان أكثرهم مؤمنين، أي وما كان أكثرهم في سابق علم الله مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يسترنا، وأن يوالي نعمه علينا، وأن يزيدنا من فضله، وأن يجعلنا من عباده الشاكرين. رب زدنا من فضلك ولا تنقصنا، رب كرمنا ولا تهنا، رب اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.